المبحث الثالث: تقسيم العقائد ودلائلها إلى سمعيات وعقليات وأقسام الناس بالنسبة إلى ذلك. اشتهر عند المتكلمين تقسيم الدليل إلى عقلي وسمعي، ربما قالوا عقلي ونقلي أو عقلي وشرعي، وكثير منهم يقصد بوصف الدليل بأنه سمعي أو نقلي أو شرعي شيئا واحدا، وهو أن الدلالة فيه ليست عقلية محضة، أي أن مقدماته ليست كلها عقلية بل هي مركبة من العقليات والنقليات. ولا يفرق كثير من المتكلمين في التعبير عن هذا المعنى بين هذه الأوصاف الثلاث، السمعي والنقلي والشرعي، فأيها استخدم فهذا مرادهم به، كما يفهم ذلك من تعريفهم لكل من الدليل العقلي والدليل السمعي. ومما هو محل اتفاق بينهم ألا يتصور دليل سمعي محض، بحيث تكون جميع مقدماته نقلية، إذ لا يعرف صدق النقل إلا بالعقل. أما الدليل العقلي عندهم فهو ما كان عقليا محضا بأن كانت جميع مقدماته عقلية. ورغم أن هذا التقسيم للدليل قد يقال إنه اصطلاحي، إلا أنه لا يخلو من مآخ، خصوصا في عدم تفريقهم بين وصف الدليل بأنه سمعي ووصفه بأنه شرعي ونقلي، وجعلهم هذه الأسماء من قبل المترادفات وأنها في مقابل العقل، وسوف يأتي بيان وجه الصواب في هذا. لكن المأخذ الأعظم هو جعلهم أصول الدين نوعين، عقليات وسمعيات، ثم حصرهم الأدلة النقلية في الجانب السمعيات، ومنعهم أن تكون العقليات معلومة بالنقل، لأن ذلك يستلزم الدور، وهذا خاص عندهم بالعقليات التي تتوقف عليها صحة النقل كثبوت الصانع والنبوة. وأما العقليات التي لا تتوقف عليها صحة النقل كالعلم بحدوث العالم والوحدانية، فيجوز عندهم إثباتها بالسمع. والسبب الذي أوقع هؤلاء في هذا الحصر لدلائل الكتاب والسنة هو نظرتهم إليها على أنها أدلة سمعية تتوقف دلالتها على العلم بصدق المخبر به، وغفلوا عن أن الكتاب والسنة كما جاء بالدلالة السمعية المتوقف في العلم بصحتها على العلم بصدق المخبر بها، كذلك قد جاء بالدلائل العقلية اليقينية على سائر الأصول الاعتقادية الشرعية التي يمكن أن تعلم بالعقل، من غير أن تكون هذه الدلائل العقلية مستندة في حجيتها إلى العلم بصحة النقل، فهي دلائل مطلقة وحجة بذاتها لا تستند إلى غيرها، إنما يتعلق النقل بها من جهة التنبيه والإرشاد إليها والتذكير بها والدلالة عليها لا غير. ولذا يصح الاحتجاج بها على المصدق بالرسالة وغير المصدق، فالجميع سواء بالنسبة لحجيتها، لأن المستدل بها يأخذها إنشائيا كأنها من وضعه هو، فلا يصح للمخالف في الدين أن يقول لا تحتج علي بها فإني لم أؤمن بصدق النقل بعد، وأنه وحي الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل أثبت لي أولا أن هذا كلام الله أو كلام رسوله المعصوم حتى أقبل احتجاجكم به، لأن نقول له نحن ما احتججنا عليك بالوحي من جهة أنه وحي من الله يجب تصديقه والأخذ بمقتضاه، وليس هذا وجه الإلزام في احتجاجنا، وإنما احتجاجنا عليك بحجة عقلية محضة، ووجه الإلزام فيها عقلي محض دلنا عليها الله تعالى في كتابه أو علمنا إياها رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ابتدعنا من عندي أنفسنا، فهذا جواب هذا وأمثاله. فالمتكلمون أهملوا هذا النوع المهم من دلائل الكتاب والسنة الجامع بين وصفي العقل والنقل. نعم قد يوجد في كلامهم أحيانا استشهاد ببعض الآيات المتضمنة دلالة عقلية، إلا أنهم لا يفعلون هذا إلا على سبيل الاستئناس والاعتضاد للاستغناء والاعتماد، فإنهم يبتدعون أدلتهم أولا من عند أنفسهم، ثم يبحثون بعد ذلك في النصوص النقلية ما عساه أن يكون محتمل الدلالة على ما ابتدعوا. والغالب أنهم يتعسفون في فهم بعض النصوص ويشطحون في تفسيرها لتوافق ما ابتدعوا، ولو كان مخالفا لما تقرر في النقل من مسائل الاعتقاد كما هو معلوم من تفاسيرهم، وكما سيأتي التنبيه عليه في استشهادهم: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وغيرهما من الآيات. وعلى هذه الطريقة البدعية في الإفادة من النصوص النقلية ينزل ما وجد من اعتراف كثير من أهل الكلام بتضمن القرآن خلاصة دلائل العقول، ولا ريب في صحة انقسام أصول الاعتقاد ومسائله إلى سمعيات ينحصر طريق العلم بها في السمع دون العقل، كتفضيل صفات الرب تعالى والعلم بالجنة والنار وأوصافهما وسائر تفاصيل الاعتقاد، وإلى عقليات تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع. لكن المهم، ما هي هذه الأصول العقلية التي تعلم بالعقل؟ فإن في تحديدها وضبطها تمييزا مهما بين منهج أهل السنة والجماعة والمناهج الكلامية في باب الاستدلال العقلي على أصول الاعتقاد. فأهل السنة والجماعة جريا على منهجهم في الاكتفاء بالكتاب والسنة والاقتناء بهما في بيان أمور الدين أصولا وفروعا مسائلا ودلائل عن غيرهما من المصادر، لا يثبتون أصولا للدين سوى ما جاء في الكتاب والسنة من أركان الإيمان الستة وما يتبعها من أركان الإسلام وشرائع الدين المعلومة منه بالضرورة. وهم لا ينكرون أن منها ما يعلم بالعقل إجمالا مع كونه معلوما بالسمع، ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع، وأن التمييز بين النوعين يعلم بالعقل، فما أمكن معرفته والاستدلال عليه بالعقل من مسائل الاعتقاد الشرعية فهو عندهم من قسم عقلية، ما لم يكن للعقل سبيل إلى إثباته فهو من السمعية. لكن هل يوجد أصل شرعي أو مسألة شرعية اعتقادية يمكن معرفتها والاستدلال عليها بالعقل ومع ذلك لم يأتي لها في النقل دليل عقلي أو إشارة إلى دليل عقلي يدل عليها ولو على وجه الإجمال؟ أجاب ابن تيمية بأن في وجود هذا نظرا وإن قال بوقوعه كثير من الناس، لكن لو قدر وجوده وهو ممكن فإنه لا يلزم من ذلك نقص أو قدح في الدين، والذي ينبغي القطع به انتفاء مثل هذا تمسكا بعموم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وما في معناه من النصوص الدالة على كمال الدين وتمامه. وكما يكون كمال الدين في مسائله كذلك يكون في دلائله، إلا أن هذا لا يعني ضرورة ورود دليل عقلي مفرد مستقل منصوص عليه بإزاء كل مسألة عقدية عقلية، بل يكفي في هذا أن يكون دليل المسألة داخلا ضمن دليل عقلي عام منصوص عليه. مثال ذلك صفة العلو لله تعالى، لا شك أنها صفة عقلية يعلم العقل والفطرة ثبوتها لله من جهة كونها صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقد جاءت النصوص متوافرة بإثباتها، إلا أنها تدل عليها دلالة سمعية. ولم أقف على دليل عقلي في القرآن أو السنة يدل عليها بخصوصها كما هو شأن صفة العلم مثلا، فهل يعني هذا عدم وجود دليل عقلي نقلي لها؟ كلا، فالأدلة العقلية النقلية الدالة على ثبوت الكمال المطلق لله تعالى تدل دلالة عقلية عامة على هذه الصفة لأنها كمال. ومن هنا نعلم بطلان قول القاضي عبد الجبار المعتزلي عن آية المائدة السابقة المراد أنه أكمل الشرائع للأمور العقلية، فإنه مبني على أن الشرائع لا تتضمن الأمور العقلية، وهي إن كانت لا تتضمن الأمور العقلية البدعية فهي دون شك محيطة بالأمور العقلية الشرعية لأنها كمال. ومن هنا نعلم بطلان قول القاضي عبد الجبار المعتزلي عن آية المائدة السابقة المراد أنه أكمل الشرائع للأمور العقلية، فإنه مبني على أن الشرائع لا تتضمن الأمور العقلية، وهي إن كانت لا تتضمن الأمور العقلية البدعية فهي دون شك محيطة بالأمور العقلية الشرعية. وقد يقال إنه ليس هناك كبير اختلاف بين ما ذكر بين منهج السلف في تمييز العقليات من السمعيات ومنهج المتكلمين في ذلك، ما دام العقل هو طريق التمييز عن الجميع، فإن المتكلمين كذلك يجعلون العقل مرجعهم في ذلك. والواقع أن الخلاف مع المتكلمين ليس في طريق التمييز بين السمعيات والعقليات في الأصول والمسائل الاعتقادية الثابتة في النقل، وإنما الخلاف معهم في تحديد هذه الأصول والمسائل وهل ينحصر مأخذها في النقل وحده. فإن المتكلمين لم يقفوا في تحديد المطالب العقدية عندما ورد به النقل من مسائل وأصول، بل تجاوزوا ذلك فابتدعوا مسائل وأصولا ما أنزل الله بها من سلطان، ثم ابتدعوا لها دلائل يلزم من الأخذ بها رد كثير مما ثبت في النقل. ومن أعظم ما ابتدعوا في أصول الاعتقاد اعتقاد حدوث العالم عن طريق دليل الجواهر والأعراض، وانبنى على الأخذ بهذا الدليل نفي الصفات عن الرب جل وعلا. صار نفي الصفات عندهم أصلا ضروريا من أصول الاعتقاد بعد أن كان إثباتها هو الأصل في دين الرسول. فلذلك سمى بعض الأئمة طريقتهم ترتيب الأصول في تكذيب الرسول. وهكذا يظهر أعظم الظهور أن عقليات أهل الكلام التي يجعلونها مقابل السمعيات غير عقليات أهل السنة، فعقليات أهل السنة هي الأصول الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة التي يمكن إثباتها والاستدلال عليها بالعقل، ودلائلها العقلية تؤخذ من النقل نفسه. أما عقليات أهل الكلام فهي ما ابتدعوه وقرروه ابتداء من مسائل ودلائل دون الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما في ذلك، وهي مع كونها مبتدعة غير شرعية لا تستحق وصفها بأنها عقليات لما ثبت في حكم العقل من بطلانها أو بطلان كثير منها، وسيأتي بيان التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. ولنعد الآن إلى بيان التقسيم الصحيح للأدلة وحسب منهج السلف الموافق للنقل الصحيح والعقل الصريح، فنقول إن تقسيم الدليل إلى عقلي وسمعي تقسيم صحيح لا اعتراض عليه، إلا أن غاية ما في هذا التقسيم بيان الطريق الذي علم به ثبوت المسألة، وكون الدليل عقليا أو سمعيا ليس صفة تقتضي مدحا ولا ذما ولا صحة ولا فسادا، وإنما يقتضي ذلك كونه شرعيا أو بدعيا. والدليل الشرعي لا يقابل بالعقلي ولا يجعل قسيما له كما يفعل بعض المتكلمين، وإنما يقابل بالبدعي، فإن الشريعة تقابل البدعة. ثم الدليل الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا، وعلى هذا فوصف الدليل بأنه شرعي يراد به أحد أمرين: الأول أن يكون الشرع أثبته ودل عليه، وهذا على قسمين: ما كان معلوما بالعقل فيكون شرعيا عقليا كالأمثلة المضروبة في القرآن وغيرها من دلائل التوحيد والنبوة والبعث، وهذا هو موضوع هذه الرسالة. ما لا يعلم إلا بخبر صادق فيكون شرعيا سمعيا كالاستواء على العرش، وهذا القسم هو الذي ظن كثير من أهل الكلام أن الأدلة الشرعية منحصرة فيه. الثاني أن يكون الشرع أباحه وأذن فيه ولو لم ينبه عليه، وضابط هذا ألا يتصف الدليل بوصف يقتضي تحريمه شرعا، كأن تكون إحدى مقدماته باطلة فيكون كذبا، والكذب محرم شرعا ولا سيما على الله تعالى، وكأن يكون المتكلم يتكلم بلا علم فهذا محرم أيضا، وكأن يجادل به صاحبه في الحق بعدما تبين فهذا كله يقتضي حرمة شرعية. فما سلم من هذه الأوصاف ونحوها فهو دليل شرعي بهذا المعنى، أي أنه غير ممنوع شرعا، فيدخل في هذا الأخبار الصادقة والأدلة العقلية المعلومة بالعيان ولوازمه وسائر ما شهدت به الموجودات، والشرط في شرعية ذلك كله ألا يلزم منه لوازم باطلة تعارض ما ثبت في النقل الصحيح كما هو شأن الأدلة البدعية. ووجود أدلة عقلية شرعية بهذا المعنى على شيء من مسائل الاعتقاد الشرعية هو الذي قال فيه شيخ الإسلام إن فيه نظرا. وبهذا التفصيل لمعنى وصف الدليل بأنه شرعي نعلم خطأ من جعل هذا الوصف مرادفا بإطلاق لوصف الدليل بأنه سمعي. ووصف الدليل بأنه نقلي أو سمعي قد يراد به أنه منقول من النبي صلى الله عليه وسلم مسموع منه، فيتناول سائر نصوص الكتاب والسنة فيشمل العقلية وغيره، ويكون بهذا الاعتبار مرادفا للشرعي، فلا يصح إذن أن يجعل مقابلا للعقلي. لكن قد يطلق أيضا على غير العقلي بقصد التمييز بين النوعين لا نفي تضمن نصوص الشرع للعقليات، فلا حرج في المقابلة إذ ذا. لكن غلبت المقابلة بهذا الاعتبار بين السمعي والعقلي. أما وصف الدليل بأنه عقلي فقد تقدم التنبيه إلى أن هذا الوصف لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا صحة ولا فسادا، وذلك أنه يحتمل أن يكون عقليا شرعيا على نحو ما تقدم بيانه، كما يحتمل أن يكون عقليا بدعيا، وهو ما كان مسوقا لتقرير أصل بدعي كنفي حلول الحوادث بذات الله تعالى، أو مسألة بدعية كنفي الجسمية والتحيز، أو ما كان عائدا بالإبطال على أمر ثابت بالكتاب والسنة كدليل الجواهر والأعراض، ووصف الدليل بأنه سمعي لا يعني كونه مبتوت الصلة بالعقل، بل لابد مع السمع من العقل للعلم بصحته. وقد تقدم قول المتكلمين بامتناع دليل سمعي بجميع مقدماته، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أبلغ من هذا في بيان الصلة الوثيقة بين الدليل السمعي والعقلي، حيث رأى أنه لا مانع من وصف الدليل السمعي بأنه عقلي باعتبار أن العقل إذا تصوره علم أنه يدل، فتكون جميع الأدلة عقلية بهذا الاعتبار، وذلك أن الدليل هو ما أفضى النظر الصحيح فيه إلى العلم بالمدلول عليه، وإنما يكون النظر الصحيح لمن يعقل دلالة الدليل وكونه مستلزما للمدلول، فمن عقل هذا استدل به وإلا لم يستدل به. فالدليل إذن يدل بصفة هو في نفسه عليها لا بصفة في المستدل، لكن كونه عقليا يرجع إلى أن المستدل علمه بعقله، وهذه صفة في المستدل لا فيه، وهذا هو الفرق بينه وبين العقل المحض. وهذا إنما يقال على سبيل بيان العلاقة بين الدليل السمعي والعقلي، وأن الصلة بينهما غير مبتوتة كما يتوهم، فلا ينبغي التوسع في إدخال الدليل السمعي في مسمى العقلي بإطلاق. وكون الدليل سمعيا لا يعني مطلقا نزوله عن رتبة العقلي، لا من حيث الوضوح ولا من حيث اليقينية، بل قد يقال إن الدليل السمعي أكمل من حيث الوضوح والدلالة على قصد المتكلم، وذلك أن الدليل كما قال الإمام ابن تيمية قد يدل بمجرده وقد يدل بقصد الدال على دلالته، والأول هو الدليل العقلي المحض، والثاني هو ما يسمى بالوضعي، والدليل السمعي داخل في جنسه، فما كانت دلالته بقصده من الدال فهو أحق وأكمل في الدلالة على مراد الدال من جميع أنواع الأدلة، كما هو شأن دلالة الكلام على مقصود المتكلم وهي دلالة سمعية، فإنها أكمل وأدل من جميع أنواع الأدلة على مراده، وذلك أن الدليل هنا في الحقيقة إنما هو قصد الدال، وقد يفتقر الدليل الوضعي من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقل المجرد، لأنه يحتاج إلى أن يعلم قصد الدال، ولكن ما يحصل بالدليل الوضعي من الأدلة أوضح وأكثر، وعلى هذا يصح تقسيم الأدلة إلى عقلي مجرد ووضعي يحتاج إلى العقل إلى قصد من الدال. وحينئذ إذا قيل في السمعيات إنها ليست عقلية، فالمراد أنه لا يكفي فيها مجرد العقل، بل لا بد من انضمام السمع إليه، فهذا من حيث الوضوح. أما من حيث اليقينية فهي غير مختصة بالدليل العقلي، كما أنها غير لازمة له، فقد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، وكذلك الدليل السمعي منه ما هو يقيني ومنه ما هو ظني، فما كان قطعيا من النوعين فهو الأحق بوصف الكمال من هذه الجهة، وهو الذي ينبغي تقديمه عند التعارض إن حصل. وبهذا التحرير لمفهوم الدليل العقلي النقلي يتبين لنا مدى بعد المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم عن العلوم الشرعية ودلائلها، وحيث قدموا عليها العلوم العقلية، وأن جهلهم هذا قد بنى على مقدمتين: الأولى أن العلوم الشرعية هي ما أخبر به الشارع تنصيصا عليها بأعيانها فحسب. الثانية أن ما يستفاد بخبر الشارع فرع للعقليات التي هي الأصول، وقد ظهر لنا أن كلتا المقدمتين باطلة، فالشرعيات تشمل ما أخبر به الشارع، وهذه هي السمعيات كما تشمل ما دل عليه وأومأ إليه من أنواع الأدلة، وذلك ينتظم جميع ما يحتاج إليه علمه بالعقل من براهين أصول الاعتقاد ومسائله. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة من الدلائل العقلية، فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته الصافية من الكدر، وتأتي بأشياء لم يهتدوا لها، وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابها، كما تشمل الشرعيات كما ذكر ابن تيمية ما أبيح علمه والاستدلال به كما تقدم، فيدخل في ذلك من فرد العقل بالدلالة عليه من المسائل الشرعية. والزعم بأن الشرعيات فرع للعقليات إن أريد به العقليات الشرعية التي ينبني عليها صدق الرسول كإثبات الصانع وتأييده رسله بالآيات ونحو ذلك، فهذا حق، لكن ليس هذا كل المراد، فهناك عقليات غير الشرعية تجعل صحة الشرع متوقفة عليها، وهذا موضع البطلان في ذلك، إذ لا يتوقف صدق الرسول على جميع المعقولات حتى تكون جميعها أصلا للسمع، هذا فضلا عن أن كثيرا مما يدعى أنه من المعقولات التي تتوقف عليها صحة السمع هي في الحقيقة باطلة في العقل، فضلا على أن تكون أصلا للسمع. وكخلاصة لما سبق يقول الإمام ابن تيمية، ويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية وهو ما لم يأمر به الشارع ولم يدل عليه فهو يجري مجرى الصناعات كالفلاحة والبناية والنساجة، وهذا لا يكون إلا في العلوم المفضولة المرجوحة. ويتبين أن مسمى الشرعية أشرف وأوسع، وأن بين العقلية والشرعية عموما وخصوصا ليس أحدهما قسيما للآخر، وإنما السمعي قسيم العقلي، وأنه يجتمع في العلم أن يكون عقليا وهو شرعي بالاعتبارات الثلاثة: إخباره به، أمره به، ودلالته عليه. وفي ختام هذا الفصل أرى من المناسب أن أشير إلى أقسام الناس بالنسبة إلى أنواع الأدلة كما نبه إليها أبو المعين في كتابه تبصرة الأدلة، حيث ذكر أن ما جاء به الرسل من العلوم نوعان: نوع تدركه العقول ونوع لا تدركه، وذكر أن الناس على طبقتين: أهل العقول الراجحة ومن ليسوا كذلك، ثم قسم أهل العقول الراجحة إلى صنفين: الأول متفرغون للنظر، الثاني مشغولون باكتساب المعيشة. ثم ذكر أن الله تعالى رحم الناس ببعثته الرسل وإنزال الكتب تبيانا لكل شيء، ثم بين كيفية هذه المرحمة بالنسبة لطبقات الناس وأنواع العلوم. فأما ما لا تدركه العقول فالمرحمة عامة ببيانه لجميع أصناف الناس، وأما ما تدركه العقول فالمرحمة في حق أهل العقول الراجحة الذين تفرغوا للنظر تكون بتسهيل ذلك عليهم وتنبيههم إلى كيفية الاستدلال، وأما في حق غيرهم من أهل العقول المشغولين وأهل البلادة فالمرحمة لهم بالمعجزات الثابتة المتواترة، فهذا تخفيف عنهم. ثم ذكر أن الدليل على ذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وسائر الأئمة، وفصل القول في ذلك، وهو في كلامه هذا يرد على من يلزم عامة الناس بالنظر والاستدلال العقلي ليحصل لهم الإيمان الصحيح، وهو محق في رد هذا القول الباطل، إلا أنه لا يخفى ما في كلامه من رفع لمنزلة الأدلة العقلية على غيرها من أنواع الأدلة الشرعية، وقد تقدم بيان خطأ هذه النظرة الكلامية، كما أنه قلل من شأن المعجزة حيث جعل المرحمة بها من حق أهل البلادة ومن في حكمهم. والصحيح أن المعجزات إن كانت دليلا صحيحا فهي مرحمة للجميع، وإن لم تكن كذلك فأي مرحمة فيها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان قطعية دلالة المعجزات في الفصل الخاص بالنبوة. إلى هذا ننتهي بالحديث عن الفصل الأول، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم.